بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الآن مع تدريب الراوي النوع 18 المعلل، ويسمونه المعلول. طبعا يقال له المعلل، يقال له المعلول، يقال له المعل، وأفضل شيء أن نسميه المعل. وحينما قال ويسمونه المعلول شرح ذلك السيوطي بقوله كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني، هؤلاء من أئمة الحديث وهم من أهل العربية لهم علم فيها راسخ، سموا الخبر المعل والمعلل بالمعلول. فإطلاق كلمة معل ومعلل ومعلول كلها صحيحة. أعطي الجزء الأول من كتاب الجامع في العلل. والحديث المعل والمعلل من الأحاديث المهمة، وقد من الله علي بتأليف هذا الكتاب الجامع في العلل، طبع في دار ابن الجوزي، وهو كتاب نفيس جدا. والأخوة في المقرأة بإذن الله تعالى سيوفرون نسخا منه إن شاء الله تعالى، لأننا في الممارسة العملية في التخريج والنقد والإعلال نحتاج إليه. قال وهو لحن، هكذا قال السيوطي وهكذا قال، لأن اسم المفعول من أعلى الرباعي لا يأتي على مفعول، بل والأجود فيه أيضا معل بلام واحدة، يعني خير من معلل، لأنه مفعول أعلى قياسا. وأما معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله، وليس هذا الباب بمستعمل في كلامهم. وددت من النووي أنه لم يقل إنه لحن، هكذا وددت. فإطلاق معلول إطلاق صحيح، وإطلاق معلل إطلاق صحيح. وإذا قلنا معل حتى نخرج من خلاف من يلحن هو أفضل، وهذا النوع من أجلها، أي أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. اللهم اجعلنا من أهل الخبرة والفهم في دينك يا أرحم الراحمين، واجعل ما أنعمت به علينا من نعمة العقل والسمع والبصر في طاعتك. اللهم اجعل لنا هذه النعم حجة لنا لا علينا. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، إن وجود عدد قليل من العلماء تكلموا في هذا النوع يدل على شرف هذا النوع من أنواع العلم وأنه علم صعب. قال الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل. طبعا تخدم كلمة التعليل، واستخدام لفظة الإعلال أفضل من استخدام لفظة التعليل. يا معاذ، قال والحجة في التعليل، قال هنا عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. يا ولدي يا طارق، أنت تجلس في مجلس العلم يا بني فلا تحدث، وقد لبست بزة العلم يا ولدي، فكن لها أهلا. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. إذن هذا العلم علم شريف وعلم فيه صعوبة. والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، أي في الحديث، مع أن الظاهر السلام منه. قال ابن الصلاح: فالحديث المعلل ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، يعني قد يأتينا خبر ظاهره الصحة لكن بعد البحث والتفتيش يتبين لنا أن فيه خللا. ثم قال: وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بإرسال في الموصول أو وقف بالمرفوع، يعني أتينا خبر مسند فيه تابعي ثم الصحابي ثم الحديث، والراجح أنه مرسل وأن ذكر الصحابي فيه خطأ، أو وقف في المرفوع حديث يأتينا التابعي عن الصحابي إلى النبي ثم يأتينا بطريق آخر يظهر أن الصواب أنه موقوف من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخول حديث في حديث، يكون لدينا حديثان فأخطأ الراوي فلفق بين الحديثين خطأ ووهما منهم، أو غير ذلك. غير ذلك من أنواع العلل، وهي مبسوطة بأنواعها وتفريعاتها وأقسامها، ومرت علينا في المضطرب والمدلس أنواع أضفناها نحن بعد أن سألنا أهل العلم والمعرفة، بحيث يغلب ذلك على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث. يعني الناقد يقرأ العلل وينظر في الاختلاف ويرجح بين الروايات فيحكم بعدم صحة الحديث، أو يتردد فيتوقف، وأحيانا يتردد في الخبر فلا يحكم فيه فيتوقف فيه عن التصحيح فيتوقف فيه، فربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. النقاد لا تقصر عبارتهم عن الإعلال، بل هم يعلون الخبر ويستطيعون أن يبينوا، لكنهم إذا كان المقابل جاهلا لا يستوعب الكلام ربما توقفوا في الشرح وبينوا أمر هذا الحديث وما يتعلق به تصحيحا وإعلالا. قال ابن مهدي: معرفة علة الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة. يعني هذا يدل على أن علم العلل علم صعب، لكن لا يتبادر إلى ذهنك أن علم العلل علم مبني على غير قواعد، بل إنه علم عظيم القواعد، متين القواعد، قواعده في التصحيح والإعلال، قواعده في الجرح والتعديل، قواعده في الترجيح وفي غيرها، فهو علم محكم غاية الإحكام. قال: وكم من شخص لا يهتدي لذلك. الذين لا يهتدون إلى العلل أو إلى معرفة العلل هم الغالب، أما الذين يدركون علل الأخبار فهم القلة، لأن علل الحديث من الأشياء الصعبة والنادرة جدا. وأنا كتبت في كتاب الجامع العلل عن الثقافة التي ينبغي أن تتوفر عند المصن عند الناقد حتى يستطيع أن يقوم بهذا الشيء، يعني الطرائق مناهج المحدثين، قرائن بما تزول به العلة على الإسناد. يعني ذكرت في مكان ما هي الثقافة التي ينبغي تكون عند الناقد بحيث يستطيع من خلالها أن يكون أهلا لذلك، في المجلد الأول في القسم التنظيري. وقيل له أيضا إنك تقول للشيء هذا بالمهدي، هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك، فقال هذا جيد وهذا بحرج، البحرج هو المزيف، أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. حقيقة هذه قاعدة عظيمة جدا يبين لك أن أهل الحديث لعظيم حفظهم وكثرة ممارستهم الأخبار وكأنها اختلطت بلحمهم وعظمهم صاروا يميزون بين ما يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما لا يشبه كلامه صلى الله عليه وسلم. وسئل أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المتوفى عام 64 و100، صاحب المقولة الشهيرة الذي يقول كنت أسير في بغداد فأسمع أصوات المغنيات من الأبواب والشبابيك فأضع أصبعي في أذني مخافة أن يعيه قلبي، يرحمه الله تعالى. وسئل أبو زرعة ما الحجة في تعديلكم الحديث؟ فقال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن وارح فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم. جزاك الله خيرا. فقال أشهد أن هذا العلم إلهام، يعني أنه صعب وليس أنه إلهام بمعنى الحقيقي، هذا العلم قواعد لكن هذه القواعد لا يستطيعها كل أحد. قال والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث، نجمع طرق الحديث من الجوامع والمصنفات والمسانيد والكتب الأخرى، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. قال ابن المديني، ابن المديني طبعا إمام من الأئمة في هذا الباب، حتى قال النسائي كأن الله خلقه لهذا الشأن، وأنت لابد أن تتخصص بعلم تتبحر به تقدم به عطاء للأمة وتستقبل به الأمة، ولابد من بقية العلوم حتى تكون خادمة لهذا العلم الذي تستقبل به الأمة. قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، إذن لابد من جمع الطرق والنظر فيها والموازنة والمقارنة حتى تخرج بحكم يليق بما أنت تتعامل معه حتى تبلغ الصواب. وكثر التعليل بالإرسال، قلنا لو جئ وكثر الإعلال بالإرسال لكان أولى. وكثر التعليل بالإرسال للموصول بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، يروى مرسلا وهو أقوى ويروى موصولا مسندا وهو أقل قوة، وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، بعض العلة في الإسناد وقد تقع في المتن وبعضها في المتن فقط، وتقع في المتن وما وقع منها في الإسناد فقد يقع فيه وفي المتن أيضا كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيدة، المتن صحيح والخلل هنا في الإسناد فقط، كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد رجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار. بسم الله الحمد لله. غلط يعلى على سفيان في قوله عمرو بن دينار وإنما هو عبد الله بن دينار، هذا خطأ في الإسناد، ولم يؤثر في المتن لأن المتن صحيح. هكذا رواه الأئمة. من أين علمنا أن يعلى ابن عبيد أخطأ على سفيان؟ لأن الجمع الغفير الذين رووه عن سفيان قالوا عن عبد الله بن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم. ومثال العلة في المتن، وهذا المثال غير صحيح، وجدت من السيوطي وممن سبقه أن لم يذكر هذا المثال لأن هذا الخبر صحيح. قال: من فرد به مسلم في صحيحه، أي لم يتفق البخاري ومسلم على تخريجه، من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكره. ورواه مالك في الموطأ عن حميد عن أنس قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك: صليت خلف رسول الله. قال السيوطي: هذا الحديث معلول، أعله الحفاظ بوجوه جمعتها وحررتها في المجلس 24 من الأمالي بما لم أسبق إليه. وهذه تتكرر عند السيوطي كثيرا يرحمه الله تعالى، وأنا ألخصها. يقول: فأما رواية حميد فعلها الشافعي بمخالفة الحفاظ مالكا، فقال في سنن حرملة فيما نقله عن البيهقي: فإن قال قائل قد روى مالك فذكره، قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم 7 أو 8 مؤتفقين. هكذا جاءت بدل متفقين، وهذا عبارة الشافعي، متفقين مخالفين له، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ثم رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة به الحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس. قال البيهقي: وكذلك رواه عن قتادة أكثر أصحابه كأيوب وشعبة والدستوائي وشيبان ابن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة وغيرهم. قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط البسملة. وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين، وهو رواية الأكثرين. ورواه كذلك أيضا عن أنس ثابت البناني وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وما أوله عليه الشافعي مصرحا به في رواية الدارقطني بسند صحيح. فكانوا يستفتحون بأم القرآن. قال ابن عبد البر: ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سمعها من قتادة وثابت عن أنس. ويؤيد ذلك أن ابن أبي عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث، فتبين انقطاعها ورجوع الطريقين إلى واحدة. وأما رواية الأوزاعي فأعلها بعضهم بأن الراوي عنه هو الوليد يدل السديس التسوية، وإن كان قد صرح بسماعه من شيخه، وإن ثبت أنه لم يسقط بين الأوزاعي وقتادة، فقتادة ولد أكمه، فلا بد أن يكون أملى على من كتب إلى الأوزاعي، ولم يسمي هذا الكاتب، فيحتمل أن يكون مجروحا أو غير ضابط، فلا تقوم الحجة به، فلا تقوم به الحجة مع ما في أصل الرواية بالكتابة من الخلاف، وأن بعضهم يرى انقطاعها. وقال ابن عبد البر: اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا متدافعا مضطربا، منهم من يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان، ومنهم من يقتصر على أبي بكر وعمر وعثمان، ومنهم من لا يذكر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ومنهم من قال فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد، أي إن ابن عبد البر قد ضعف حديث أنس بالكلية، والصحيح ما في الصحيحين، وأن رواية مسلم ليست مضطربة ولا معلولة. ومما يدل على أن أنس لم يرد نفي البسملة، وأن الذي زاد ذلك في آخر الحديث روى بالمعنى فأخطأ، ما صح عنه أن أبا مسلمة سأله: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. أخرجه أحمد بن خزيمة بسند على شرط الشيخين، طبعا هكذا قال السيوطي يرحمه الله تعالى. وحقيقة إعلال حديث أنس بهذه الطريقة هذا مغالطة، وما قيل من أن من حفظ عنه حج على من سأله في حال نسيانه، فقد أجاب أبو شامة بأنهما مسألتان، فسؤال أبي مسلم عن البسملة وتركها، وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة. وقد ورد من طريق آخر عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الطبراني من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عنه، وابن خزيمة من طريق سويد بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عنه. وورد من طريق آخر عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بي بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الدارقطني والخطيب، وأخرجه الحاكم من جهة أخرى عن المعتمر، وقد ورد ثبوت قراءتها في الصلاة عن النبي من حديث أبي هريرة من طرق عند الحاكم وابن خزيمة والنسائي والدارقطني والبيهقي، وابن عباس عند الحاكم والبيهقي. طبعا الأحاديث في قراءة الجهر بالبسملة لا يصح منها شيء، وقد أخطأ من ألف أجزاء في إثباتها، ولذا دارقطني ألف جزءا في إثبات البسملة فسئل: هل فيه حديث صحيح؟ قال: لا. والخطيب ألف كتابا في إثبات الجهر بالبسملة، وتناول الأحاديث حديثا حديثا بإعلالها والتنقيب والتنقير عنها الزيلعي في نصب الراية، وتكلم عنها بغاية النقد والإعلال، وانتقد الخطيب عليها. فأيضا يعني صياغة هذه التخريجات لإثبات الجهر بالبسملة لأجل إعلال رواية مسلم هذا هي طريقة التعصب المذهبي، ونحن نعلم بأن السيوطية شافعي فأراد أن يعل الرواية لينتصر بمذهبهم. قال هنا: وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله والنعمان بن بشير وابن عمر والحكم بن عمير وعائشة، وأحاديثهم عند الدارقطني، أي الدارقطني في سننه وفي جزئه. وكتاب الدارقطني اسمه السنن المعللة، فهو يأتي بالأحاديث التي فيها مقال. هذه الساعة يا بني لا تشير إلي إلى الساعة، فأنا بحمد الله أعلم أنني بدأت الساعة الثالثة وسوف أنتهي الساعة الرابعة، فلا تشوش علي يرحمك الله. وسمر بن جندب وأبي وحديثهما عند البيهقي، وبريدة ومجالد بن ثور وبشر أو بسر بن معاوية وخالد بن عرفطة، وأحاديثهم عند الخطيب، أي الخطيب في الجزء المذكور الذي تحدث عن أحاديثه الزيلعي، وأم سلمة عند الحاكم، وجماعة من المهاجرين والأنصار عند الشافعي، فقد بلغ ذلك مبلغ التواتر. أي تواتر في الجهر بالبسملة؟ أي تواتر هذا والأسانيد كلها تالفة لا تصح؟ فهذا من وساوس السيوطي علينا وعليه رحمة الله. وقد بينا طرق هذه الأحاديث كلها في كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وتبين بما ذكرناه أن لحديث مسلم السابق 9 علل. حاول أن يعل حديث مسلم لينصر مذهبه، ووالدي الحاج ياسين فحل كان من أنصار المذهب الشافعي، وكان يشدد على من لا يجهر بالبسملة، ولكن الحق أحق أن يتبع، والأصل في البسملة أن الإنسان يقرأها يسمع نفسه ثم يجهر بعدها. المخالفة من الحفاظ والأكثرين ليس في الخبر مخالفة، فالانقطاع ليس به انقطاع، تدليس التسوية من الوليد لم يدلس في هذا الخبر تدليس التسوية، الكتابة طريقة من طرق تحمل الحديث، جهالة الكاتب معلوم، الاضطراب في لفظه هذا ليس اضطرابا ولا يؤثر فيه، الإدراج الخبر ليس به إدراج، ثبوت ما يخالفه عن صحابيه لم يثبت ما يخالفه عن صحابيه، مخالفته لما رواه عدد التواتر، هذا التواتر ليس بتواتر بل هو أحلام نوم أو كظل زائر، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. قال الحافظ أبو الفضل العراقي وقول ابن الجوزي إن الأئمة اتفقوا على صحته، فيه نظر، فهذا الشافعي والدارقطني والبيهقي، طبعا الدارقطني والبيهقي شافعية، وابن عبد البر بن عبد الله ليس شافعيا مالكي، لكن لديه نفس شديد وسرعة في إعلان الخبر عند الاختلاف، وابن عبد البر لا يقولون بصحته، أفلا يقدح كلام هؤلاء في الاتفاق الذي نقله يرحم الله ابن الجزري الذي علم أمة محمد القرآن من جيل إلى جيل، فنغبطه على ذلك. والمكان الذي نسكنه الآن هو قد مر به معلما للقرآن، فنسأل الله أن يجعل لنا أضعاف ما جعل له من بركة العلم ونشره وبثه. وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه من الأسباب، يعني العلل متنوعة جدا. بسم الله. وهي تطلق على العلل الخفية، وتطلق أيضا على العلل الظاهرة، ككذب الراوي أي أن يكون في إسناده كذاب، وفسقه أن يأتينا راوي لديه فسق، وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث، وذلك موجود في كتب العلل، هذا كثير جدا في كتب العلل وفي كتب التخريج التي تعلل فيها الأخبار. وسمى الترمذي النسخ علة باعتبار أنه علة بعدم العمل. قال العراقي فإن أراد أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ، وقائل ذلك أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، ومثل الصحيح المعل بحديث مالك للمملوك طعامه، المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، السابق في نوع المعضل لأنه قد سقط منه العجلان ووالد العجلان، فإنه أورده في الموطأ معضلا، ورواه عنه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام موصولا. قال فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه، قيل وذلك عكس المعلل، فإنه ما ظاهره السلام فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. يعني هذه ملمح على أن الخبر لما يأتي ظاهره العلة ابحث فقد تجد ما تزول به العلة. وأنا كتبت في رسالتي الماجستير أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء في الفصل الأول ما تزول به العلة، فائدة أجل ما صنف في العلل. بسم الله. قال البلقيني أجل كتاب صنف في العلل كتاب ابن المديني. نحن نقرأ الآن بتحقيق الشيخ مازن السرساوي حفظه الله، وكتاب ابن المديني أيضا لقد أكرم الله الشيخ مازن السرساوي بتحقيقه فجزاه الله خيرا، وابن أبي حاتم، وكتاب ابن أبي حاتم حققه الشيخ سعد الحميد وهو أيضا من أهل التحقيق والخير والفضل، والخلال، وأجمعها كتاب الدارقطني. فكتاب الدارقطني هو أعلى كتاب في هذا الباب، وأحسن كتاب، وأوسع كتاب، وأشمل كتاب، ورحم الله من حققه. قلت وقد صنف شيخ الإسلام فيه الزهر المطلول في الخبر المعلول، وهذا الكتاب لا نعلم عنه شيئا. وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس العلل إلى 10، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها. بسم الله. الحمد لله. إذا شربتم شيئا أو أكلتم شيئا فلا تلقوه يا عباد الله، وأنا أحرم إلقاء الطعام، يحرم إلقاء الطعام، فأكرموا نعم الله تعالى، وأحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة. وقد قسم الحاكم قال أحدها أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطف فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال هذا حديث مريح إلا أنه معلول، أنا أخبرنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عبد الله بن عون قوله، وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى ابن عقبة سماع من سهيل. فإذا وجد انقطاع في خبر من الأخبار احذر أن يكون ثمة راو سقط قد خالفه. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر الحديث، قال فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح. إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسل، أي هنا أعله بأي شيء بالإرسال. طبعا هذا الكتاب الصور هو من أسهل الكتب التي تعنى في هذا الباب في تبسيط المادة مع الأمثلة الظاهرة، مع الكلام عن الرواة والكلام عن الطبعات والكلام عن الكتب. الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني. وقد أكرمنا الله اليوم بزيارة الشيخ الدكتور عمار بن إبراهيم العيسى، وهو من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدنا بحمد الله تعالى مجلس سماع، وقد تفرست في وجهه الخير واليمنى والبركة، فأسأل الله أن يبارك لي وله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا قال: والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني. الرابع: أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضيه الصحة بل ويكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول، أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وإنما هو عثمان ابن أبي سليمان. الخامس: أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طرق أخرى محفوظة. طبعا هذه القواعد التي ساقها السيوطي مقلدا فيها الحاكم ليست بالقواعد المتينة، ومن رجع إلى الجامع في العلل وسار على هذه الطريقة في إعلال سند المتن وإعلال سند الإسناد والعلل المشتركة لوجد فيها ترتيبا أرشق، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس: حدثني رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنهما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث؟ قال: وعلته ما أسند عن علي بن خشرم قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني أن عمر فذكره. السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن خرافطة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال: وعلته ما أسند عن محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلته أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال: فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، أي هذا الحديث خاصة. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس، أنت لما راوي يروي عن راوي ثم يأتينا بطريق حدثت، فمعناه أنه لم يسمع منه هذا الخبر فذكره. التاسع أن يكون طريقه معروفة، يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز الماجشون، أصلها ماه كون أي ضوء القمر بالفارسية، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. طبعا هذا باطل، ولكن الآخر من ضحك قهقهة فإنه يعيد الصلاة والوضوء أيضا باطل. قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. قال الحاكم وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة، أعطاك عينات ومن خلالها تدرك أشياء أخرى، ولكن لو أنك تقرأ بهذا الكتاب الجامع في العلل تجد عدد كبير من الأحاديث معلولة مع طرائق الكشف عن العلة، مع طريقة جمع الطرق ونقدها، وبعض الأحاديث قد أعدتها مرتين أو ثلاثة في نفس الكتاب بسياقة أخرى لأجل أن يتمرن طالب الحديث على هذه الصنعة، لأن صنعة العلل ومعرفة الخبر الصحيح من غير الصحيح من واجبات هذه الأمة تجاه حديث نبيها. ونحن نعلم علم اليقين أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمانة في أعناقنا، يجب علينا أن نبحث عنها وأن نحفظها وأن نفهم ما فيها وأن نعمل بما فيها وأن نعلمها للناس وأن نبين للناس الصحيح من غير الصحيح. قال السيوطي عقب هذا الكلام وما ذكره الحاكم من الأجناس يشمله القسمان المذكوران فيما تقدم، أي ما هو له علة خفية وما له علة ظاهرة، وإنما ذكرناه تمرينا للطالب وإيضاحا لما تقدم. هذا ليس تمرين للطالب وليس فيه إيضاح لما تقدم، لأنه أنت حينما تأتي لطالب العلم في علة خبر من الأخبار فإن بك الحاجة أن تبين له الخبر المعلول ولماذا أعل والخبر الصحيح الذي يقابله وسبب الترجيح. في تلك الحالة يستطيع أن يتمرن ويستطيع أن يتقوى لجمع الطرق والنظر فيها. وفي الختام أسأل الله الكريم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن لا يسلط علينا ممن لا يرحمنا، وأسأل الله أن يزهق عن هذه الأمة الأزمات، وأسأله تعالى أن يبدل عسر هذه الأمة يسرا، وأن ينزل عليها من الخيرات والبركات والمسرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.